السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو جلست معاهم هتتغفر ذنوبك كلها. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، على رأي المثل من جاور السعيد يسعد. فعلا والله ده حاجة عجيبة جدا لما تجاور أهل التقوى وأهل الورع وأهل الدين وأهل الخلق، بفضل الله تسعد في الدنيا والآخرة، لأنهم يأخذون بيديك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس. يعني ليس هم من الملائكة الذين يكتبون لنا الحسنات والسيئات، لا، هم ملائكة آخرون. قال: يطوفون في الطرق، بيعملوا ايه؟ يلتمسون اهل الذكر. المقصود هنا باهل الذكر مش الناس اللي قاعدين يتطوحوا، تمام، ويعملوا القعدات الجلسات الحاضرة، لا، مش ده المقصود. انما المقصود هنا باهل الذكر اما مجالس مثلا القرآن لتعلم القرآن، او مجلس فيه عالم يعلم الناس احكام الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، او جالسين في المسجد بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر، كل واحد فيهم لوحده بيقول مع نفسه اذكار الصباح او اذكار المساء، ليس بشكل جماعي ولكن بشكل فردي، تمام. والراجح هنا انها يعني الكلام ده في الغالب يعني يكون على مجالس تعلم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب: ان لله ملائكة سياحين في الارض فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر، فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، يعني كل واحد فيهم ينادى على الثاني، ده الملائكة، هلموا الى حاجاتكم، تعالوا لقينا اللي احنا عايزينه، فيحفونهم، يحفوا هؤلاء الناس، تمام، اللي قاعدين بيذكروا المولى عز وجل بيقرأوا القرآن، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل. بيسأل مين؟ بيسأل الملائكة وهو أعلم، يقول جل وعلا: ما يقول عبادي، وهو أعلم بما يقولون. فتقول الملائكة، فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، تمام. يبقى إما قاعدين بيقروا قرآن، وإما قاعدين كل واحد عمال بيذكر ربنا لوحده، لكنهم قاعدين في المسجد كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يسبحونك بيقولوا سبحان الله، ويكبرونك بيقولوا الله أكبر، ويحمدونك بيقولوا الحمد لله، واخد بالك، ويمجدونك. فيقول جل وعلا: فهل رأوني؟ يعني هم رأوني عشان عمالين يذكروني بهذا الشكل الجميل، هل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوك. فيقول: فكيف لو رأوني؟ إذا كانوا هم بيسبحوا بحمدي، بيقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهم ما شافونيش، هم لما يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى، شوف الكلام، كأن ربنا بيقول للملائكة: أمال إذا كانوا بيذكروني هم ما شافونيش، فلما يشوفوني هيعملوا إيه؟ فقال جل وعلا: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. فيقول جل وعلا وهو أعلم: فما يسألوني، بيسألون، بيقولوا إيه؟ بيقولوا في الدعاء اللي بيدعوه، يقولون إنهم يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة؟ فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ هم لو شافوا الجنة، إذا كان هم ما شافوش الجنة وعمالين بيدعوا إن أنا أدخلهم الجنة، هم لو شافوا الجنة هيعملوا إيه؟ فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. فيقول جل وعلا وهو أعلم: فمما يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار، خائفين من النار. فيقول جل وعلا: فهل رأوها؟ هم شافوا النار؟ فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ إذا كان خايفين من النار وهم ما شافوهاش، ما شافوش نار الآخرة اللي النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، سبحان الله. فبيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها، يعني لو شافوا النار، لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول جل وعلا: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. الناس اللي قاعدين يذكروا ربنا دولت، فربنا بيقول للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم. إيه اللي يحصل هنا بقى؟ فيقول ملك من الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وفي رواية: وله قد غفرت. الله أكبر. الحديث هنا بيذكر إن في واحد، في مجموعة من الناس قاعدين بيذكروا المولى عز وجل، تمام كده؟ وهم قاعدين بيذكروا المولى عز وجل، في واحد جاي من بره، جاي هو أصلا ليه مصلحة عند واحد من اللي قاعدين في المسجد، مثلا ليه عليه فلوس، أو ليه طلب منه عايز يخلصوله، أو ليه مصلحة معينة عنده، فسأل عليه، قالوا له ده في المسجد. راح المسجد، هو لا رايح لجلسة ذكر ولا لجلسة قرآن ولا أي حاجة، هو رايح لمصلحة. فلقاهم قاعدين، فمرضيش يعني يقطع عليهم هذا الذكر، فقعد جنب هذا الرجل لحد ما خلص خالص وطلب الحاجة اللي هو عايزها. فالملك بيقول: يا رب فيهم فلان، إنما جاء لحاجة، ده لا كان جاي لذكر ولا القرآن ولا أي حاجة، ده كان جاي المصلحة. فيقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وفي رواية: وله قد غفرت. فبمجرد أن هو جلس مع من يذكرون الله غفرت له ذنوبه بسبب جلوسه بجوار هؤلاء الأفاضل بفضل الله سبحانه وتعالى. مش قلت لكم في الأول من جاور السعيد يسعد بفضل الله سبحانه وتعالى؟ مجرد جلوسه مع الذاكرين غفرت ذنوبه، فكيف بالذاكرين أنفسهم؟ يعني مجرد أنه قعد جنب واحد ممن يذكرون الله اتغفر له ذنوبه، فكيف بمن يذكر الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك بقول احرصوا على مجالس القرآن، وما جلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وذكرهم الله عز وجل في من عنده. الله أكبر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما وصيته: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، يعني على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. فاللهم ارزقنا صحبة الصالحين يا رب العالمين، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.